بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيان الختامي للمؤتمر العام الأول لشباب الدعوة السلفية بجامعات مصر. في نهاية هذا الحدث التاريخي من تاريخ الدعوة السلفية بالجامعات المصرية، نعلن عن هذه التوصيات الهامة كما يلي: أولا، ضرورة أن يهتم أبناء المنهج السلفي عموما وشباب الجامعات خصوصا بالقضايا المحورية الهامة التي يرتكز عليها المنهج السلفي والتي تميز الدعوة السلفية عن غيرها من الكيانات الأخرى العاملة على الساحة، والذي ينعكس بدوره على المنطلقات والأولويات والوسائل التي تحكم الدعوة في الفكر والحركة. ثانيا، قامت الدعوة السلفية على طلب الدليل وتحري الحق الذي هو ثمرة من ثمار التربية العلمية الفائقة التي تربى عليها أبناء الدعوة. لذا فالدعوة السلفية تحرص على استمرار هذا النمط من الاهتمام بطلب العلم ونشره والقيام بحقوقه، وترى الدعوة في الاستمرار على ذلك ضمانا هاما لحيويتها وسلامتها من الانحراف. ثالثا، تحرص الدعوة على بناء الكفاءات المختلفة في كافة التخصصات العلمية والمهارية، والتي تعد من أحد أهم الدعائم التي يقوم عليها العمل الناجح، وهي الضمانة الوحيدة لاستمرار قوة العمل وتوريثه للأجيال القادمة بدرجة من القوة تسمح برقي العمل وتطوره كما وكيفا. رابعا، تهيب الدعوة السلفية بجميع أبنائها العاملين ألا ينسوا المعاني الإيمانية والروابط الأخوية في ظل زخم العمل، لأن كثرة الأعباء والرغبة في الإنجاز تأتي أحيانا على حساب حقوق الأخوة ولمسات المحبة، فتنفجر المشكلات وتكثر الأزمات بلا داعي، ولكن بالمواظبة على الكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والهدية المعبرة نستطيع أن نتجاوز الكثير من الاختناقات التي تعتري النفس البشرية. خامسا، العمل الجماعي الناجح يقوم على عدد من الضوابط والآليات التي تضمن استقرار العمل من ناحية والحصول على رضا العاملين وارتياحهم من ناحية أخرى، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق توسيع دوائر اتخاذ القرار وتعميق مبدأ الشورى والمشاركة في جميع الأعمال وعلى كافة نطاقات العمل وشرائحه متى استطعنا إلى ذلك سبيلا. سادسا، العمل الدعوي ليس حكرا على أحد بعينه، والدعوة السلفية تؤمن بضرورة الاستفادة من جميع الأفراد كل بحسب جهده وطاقته، وإغفال هذا الأصل الهام يحصر العمل في شريحة ضيقة من العاملين تضج بكثرة الأعباء المحملة بها، بالإضافة إلى تقوقع الدعوة في نطاق واحد مما يضيع عليها فرصة الانتشار والتمدد. سابعا، ضرورة استثمار الظرف الحالي في استيعاب الشباب وتوفير المحضن الآمن الذي يفجرون فيه طاقاتهم الإبداعية وأفكارهم البناءة، خصوصا بعد الأمن الذي خصوصا بعد تخفيف القيود المكبلة للعمل الإسلامي وانفتاح ساحات الدعوة بطريقة تسمح بالتعاطي مع الواقع الجديد والتماشي مع متطلبات العصر ووسائل المرحلة. ثامنا، قامت الدعوة السلفية على يد كوكبة من شباب الجامعات الذين صاروا بعد ذلك شيوخا لهذه الدعوة، لذا فإن حرص شيوخ الدعوة على استمرار العمل في الجامعات بقوة وفاعلية ينبع من معرفتهم بمدى خطورة وحساسية هذا المكان، وبالتالي فلا بد أن يتعمق هذا الشعور عند الشباب أيضا، وأن يحرصوا على التواصل الدائم مع مشايخ الدعوة وقاداتها حتى تلتحم الأجيال وتتلاقح الرؤى والأفكار. تاسعا، ضرورة التخلي عن العشوائية في القرارات والتهاون في الواجبات، وأن يتم التعامل بالضوابط المؤسسية التي تكفل نجاح العمل وخروجه بالجودة اللائقة به، مع أهمية التنبيه على الجدية في تلقي التكليفات وتفعيل مبدأ المحاسبة والمراقبة حتى لا يتحول العمل إلى ساحة للتجربة على يد مجموعة من الهواة لا يمكن أن تقوم على أكتافهم دعوة أو تنهض بهم أمة. عاشرا، العاملين في الجامعات هم الطريق المختصر للتواصل الفعال مع شريحة أساتذة الجامعات والأكاديميين، والذين لهم دور مهم في المجتمع بحكم مركزهم ونفوذهم، فلا بد أن يخصص لهم وسائل مناسبة لتوثيق الصلة بهم وتعريفهم بالدعوة وإطلاعهم على الفكر والمنهج وإزالة ما قد يعلق بأذهانهم من صور سلبية عن الدعوة من خلال الإعلام وغيره. 11، التفوق الدراسي وجودة التحصيل العلمي من أحد أهم وسائل نجاح الطلاب في دعوة زملائهم، لأنه يزيل الارتباط الوهمي بين الالتزام والفشل الذي دأب المخالفون على ترسيخه عبر أعمالهم الفنية والإعلامية، فضلا عن حاجة الدعوة إلى المتخصصين في كل مجالات الحياة الذين يجمعوا بين القوة والأمانة. 12، يتجدد عالم الدعوة ويتطور كما هي سنة الحياة، والوقوف عند وسائل نمطية وطرق تقليدية في الدعوة يجعلها متأخرة كثيرا عن مواكبة زمانها والشباب بما يحملونه من طاقة الإبداع. هم من يستطيعون إضافة الجديد النافع دائما، وإلا أصيبت الدعوة بالهرم والشيخوخة. 13، المرء عدو ما يجهل، وتقصيرنا في فتح قنوات تواصل مع المجتمع باختلاف طوائفه وتنوع فصائله يغلق باب التعاون ويشجع على القطيعة، لذا نحتاج إلى إذابة جبال الجليد بيننا وبين المجتمع، وأن نأخذ على عاتقنا مبادرة التواصل مع الجميع بالضوابط الشرعية المعروفة. 14، طريق الدعوة لا يخلو من المعوقات ومن الكدر، ولكن الاعتصام بالله وقوة التماسك ووضوح الهدف وحب العمل مفاتيح أساسية للتغلب على هذه العقبات، سواء كانت من الداخل أو من الخارج، ومهما كانت شدتها وصعوبتها. 15، إن كان لابد من شعارات نرفعها ونصائح عامة ننادي بها، فهذه بعضها: امضوا ولا تلتفتوا، لينوا ولا تختلفوا، جمعوا ولا تفرقوا، ابنوا ولا تهدموا، بشروا ولا تنفروا. وها قد وصلنا إلى آخر محطة من محطات القطار في طريق قطعناه معا، وعند ذكر الوداع والانتهاء ينقبض القلب، إلا أن روعة التواصل بكم خلال هذا اليوم كان له أثر ومعنى، شباب وطلاب الدعوة السلفية، يا من تسعون لتغيير الدنيا علما وعملا، يا من تسعون لتعبيد الدنيا لدين الله جل وعلا، يا من تسيرون على طريق الآباء، هنيئا لكم قوة الإرادة وسلامة المنهج وصحة التصور. تعجز الكلمات في وداعكم، إلا أن العطاء والمحبة والتعاون الفعال بيننا لا ينتهي. ومع الختام، لا يفي إلا الدعاء لرب الأرض والسماء بإطلالة جديدة وقوية مشرقة لعام جديد قادم، وأن يستعملكم الرب جل وعلا في نصرة دينه وخدمة دعوته وتعبيد عبيده له جل وعلا. ونسأله أن يخرج منكم قادة وأبطالا وجنودا وعلماء ومجددين وفاتحين ومبتكرين ومصلحين صالحين ومغيرين، يحملون هم هذا الدين ولا يوجد في أنفسهم حظا لأنفسهم، ويحملون أكفانهم على أكفهم، يتركون النعيم ليوم النعيم، ويتركون الراحة الزائلة طلبا للراحة الدائمة. بارك الله فيكم وفتح على أيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.